نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية لما تيسر من سورتي مريم وطه، تلاوة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. كم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس أنزل من تهتدون